أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية، وفي القول الصوت معها أو ما في حكمها. يعني أنه يحتاج الشاهد في الشهادة على الفعل، في جواز الشهادة على الفعل رؤية الفعل، وفي العبارة تسامح القياس، أنه يقول: ولا يشهد الشاهد في الفعل إلا برؤيته. يجيب نفي وإثبات، يعني لا يجوز له يشهد على الفعل إلا برؤية. الفعل هو القتل، كالقتل والضرب ونحوهما، لا يجوز الشهادة فيها إلا بالرؤية المحققة لذلك الفعل من فاعله، ولا في القول. القول هو في الأزهار، وفي القول الصوت، أي ولا يشهد في القول إلا مع الصوت إذا سمع. إذا هو على طلاق، الطلاق هو بالقول والوقف والنذر والبيع، في يحتاج في القول إلى الصوت معها، أي مع الرؤية. يعني أن لا يجوز له أن يشهد في القول إلا بسماع الصوت مع الرؤية، قوله معها أي مع الرؤية، مع رؤيته متكلما بذلك الكلام، أو ما في حكمها أي ما في حكم الرؤية. نجيه أعمى فهشية تقوم مقام الرؤية. فحينئذ يجوز له أن يشهد بذلك، وكذلك سائر ما يحتاج فيه إلى الحاسة كالنظر والسمع والشم والجس والخبرة في الباضعة والمتلاحمة من معرفة المقدار بالمساحة أو غيرها، والاختبار في زوال شيء من ذلك. يعني إذا شهد على الشم فلا على العذر، يحتاج إلى أن يشم، يشتي أن الصوت هو واحد من الحواس الخمس، لأن العبرة فيه بالسمع، والحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق والوجدان. فإذا المؤلف ما ذكر إلا واحدة، الثنتين، الرؤية والسماع. السماع أشار إليها بالصوت. فإذا شهد على عطر أو على خمر، أن الخمر بيعرف برائحته، أو على شيء أخضر مثل ماء بالجس بالحس، يسموها حاسة الوجدان. وأنها يشهد على جراحة، على حجمها، ذي بيقول يأرشوا الجراحة، يأرشوها بأنها باضعة أو متلاحمة أو موضحة أو هاشمة، فبالخبرة، الخبرة العلمية. والذي في حكم الرؤية أمران، الذي أشار إليها في الأزهار بقوله أو ما في حكمها، أن أما الفعل يكفي فيها الرؤية، وأما القول شرط فيها الصوت مع الرؤية أو مع ما يقوم مقام الرؤية. إذا شهد على الصوت بينا الصوت أمثاله، إذا شهد على الطلاق أو النكاح أو البيع أو الوقف أو الشفعة، لأنها كلها بالقول. فيشترط في الشهادة على المسموعات سماع الصوت مع الرؤية أو مع ما يكون مقام الرؤية. والذي في حكم الرؤية أمران: أحدهما أن يكون هذا المتكلم في منزل خال يعلم الشاهد علما يقينا أن لا غيره فيه، ويعلم يقينا أنه صاحب الكلام، فحينئذ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام حضر أم غاب. مهما كان يعرف اسمه وشخصه ونسبه من قبل الكلام، إذا هو عارف له من قبل وإنه جاءه بالبيت وتكلم وتيقنها شاهد وما رأى لكن سمعه، لكنه متيقن له لأن ما في البيت غير، فلا يشهد إلا إذا هو قابضه، إذا ما هو عارفه يقبضه لا ما يشهد عليه، ولا إذا قد خرج ورجع فلا لا يشهد عليه لأنه يمكنه غير. فإن كان لا يعرف ذلك من قبل لم يكن له أن يشهد عليه بذلك إلا إذا كان حاضراً ولم يفارقه بعد سماع كلامه، أو فارقه لكن حضر فعرفه فيشهد أن هذا المشار إليه قال ما هو كيت وكيت. أما وقد خرج مدري كيف عاد معرفته، خصوصاً إذا هو أعمى ما بلا يعرفه ظن، ولا هم عمل بالظن في الشهادة. قال في التكميل: فاشترطت الرؤية في هذه الصورة تحملاً وأداءً، فإن شهد كذلك صحت، ثم العهدة على الحاكم بعد ذلك. الأمر الثاني: أن يكون صوت هذا المتكلم معروفاً للشاهد بحيث لا يداخله شك ولا ارتياب أنه صوت المتكلم فلان بن فلان، وأفاد العلم كما إذا رآه، فيجوز له أن يشهد على صوته وإن لم يره. فإن لم يحصل بالصوت إلا الظن فقط دون العلم فلا يجوز أن يشهد، ولا تصح شهادته لو شهد. هذا الكلام ذكرها المتأخر من أهل المذهب، وذي أحوجهم إليه كلام للهادي عليه السلام في المنتخب. ذكر في موضع من المنتخب أن الإنسان يشهد على المتكلم لو ما استطاع إذا عرفه، وفي موضع آخر قال أنه لا يجوز له يشهد إلا إذا تيقنه، وما هو متيقن له ما بيره. وفي الأحكام أنه لا يشهد على المتكلم إلا إذا رآه وسمع. جمعوا بينها، قالوا أما كلام الأحكام في قوله أنه لا يشهد، قصدهم إذا لم يتيقن من مجرد الصوت، إذا لم يحصل له يقين بالصوت فلا يجوز له أن يشهد. وأما قوله في المنتخب أنه يجوز له الشهادة، معناه إذا حصل له اليقين بهذا الإنسان المتكلم فيجوز له أن يشهد. جمعوا بينها بهذا ورجعت وارثوا ذي الحديث، وأصل كلامهم أصله ما يشبه التعارض في الأحكام والمنطق. ومن اختيارات إمام العصر يريد بها المتوكل الإمام يحيى بن محمد حميد الدين: إذا تضارب اثنان أو جماعة وانجلت الفتنة وببعضهم أو بكلهم جنايات ظاهرة الحدوث، فتلك أمارة يلزم اعتمادها في الحكم أن كل ما في أحدهما من جناية فهي من خصمه الذي نشأت الفتنة بينهما. فإذا وقف الحاكم أو قامت لديه شهادة على رؤية الجناية إثر افتراق المتفاتنين فهو كاف في ابتناء الحكم، لأن ذلك من قبيل القرائن والأمارات التي ورد الشرع باعتبارها حفظا للحقوق، لأن إذا لم نأخذ بهذا الاختيار هدرت الدماء وهتكت الأعراض وانتهكت الحرم. انتهى. هذا استخدمناها يوم لقم والشباب البيتي في ضحن والرماية بيننا وبينهم يرموا علينا كل يوم ولقموا للبيت، وبعدها هبوا لنا محاكمة عن سيدي ميت الدين ونصبوا عني منصوب، وهب سيدي ميت الدين صلح، قال في الصلح أنهم تصالحنا فيما عدا تفجير البيت، وجاب الصلح الحاكم الوسيط، ولا في الحاكم هو سيدي ميت الدين، لكن كان من جملة الوساطة السيد عبد الرحمن شاهد جايوا بهلا عندي سلموا لي الورقة بخط سيدي ميت الدين، وفيها أنهم أن هذا الصلح فيما عدا تفجير البيت، وأنا قبلته ووافقنا عليه، وطالبني قال لي عبد الرحمن شايم هل به برهان على أنهم الذين فجروا البيت؟ قلت أمرين، أولا هذا إقرار أقروا به عندما قالوا أنهم صالحوني فيما عدا تفجير البيت، هذا الأول، وهذا بخط سيدي ميت الدين. الثاني هذا الاختيار الذي للإمام يحيى أنه إذا وقعت أضرار بين المتفاتنين فإنها منسوبة للثاني، مهما لم يأتي ببرهان على أن السليم، هذا الاختيار اختيار الإمام. شرحوا ثاني يوم على سيدي ميت الدين قالوا يا الله احتاج تراجع في ذا عمله، قال ما هو سابر تراجع في إن الصلح صلح قد وافقتوا عليه وانت ذي قلتوا لي ومليتوا علي، ما عاد إلا بمثابة الشاهد، كيف ما يقبلوا شهادته شاهد وكاتب يبخضه. أبلش تي تنتبهوا لها، لا جيه قال ريته قال ما ريته، مهم أطرفوا واعترفوا عنده إنهم ذي لقموا البيت، وجعد دروا إنها ورطة لأنهم قالوا إنهم مستعدين يصالحوني فيما بيننا ما عدا تفجير البيت. لا تمام وانا قابل تفجير البيت بندور له بعده فأيديهم الله، الزمان قبلنا فأقيض الله بالوهابية كملوهم قتل نسلم الشغل. ويشترط معرفة المشهود عليه لدى الشاهد، جو عارف له هذا ما بيستضي، أو ملازمته من حالة التحمل للشهادة إلى أدائها، أو تعريف عدلين مشاهدين، هي في الأزهر أو تعريف عدلين معطوف على قولها، وفي القول الصوت معها أو ما في حكمها، هي واو ولا أو؟ عجيب ما بشيء. ويشترط معرفة المشهود عليه أو ملازمته، كان القياس حذف الهمزة في الأزهر، يقول وتعريف عدلين مشاهدين، ولا يقول ومعرفة المشهود عليه أو تعريف عدلين، لأن ما هو معطوف على إيش، يعني يشترط أن يكون الشاهد عارف للمشهود عليه، أو إذا ما هو عارف له يعرفه عدلاً، عدلين مشاهدين أو عدلتين، ويكفي عدلتين، أن ما هي شهادة التعريف، هي ما هي إلا إخبار، هي مثل التزكية، التزكية هو التجريح، أو عدلتين أو رجل وامرأتين بالاسم والنسب، قوله بالاسم متعلق بتعريف، تعريف العدلين بالاسم وبالنسب، أن يعرفان الشاهد باسم المشهود عليه ونسبه إذا كان الشاهد لا يعرفه، أو كان المشهود عليه في القول من وراء حجاب، والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه، من شهد عليه يقولان هذا المتكلم أو الفاعل هو فلان ابن فلان الفلاني. فإذا كان الشاهد يرى فعل الفاعل أو يسمع كلام المتكلم ويراه، جاز أن يشهد أن فلانا ابن فلان الفلاني قال أو فعل ما هو كيت وكيت، مستندا في ذكر الاسم والنسب إلى المعرفين، وإن لم يرى شخص المتكلم ولو لم يكن معه إلا ظن فقط، ما هم في دل إلا الظن حتى تعرف حين يعرفه، ويكون أصلا لا فرعا. رجع يقولوا إن الشاهد ما عاد إلا فرعا، لذلك المعرف بدول الشاهد الأساسي ما بلا عرفه باسمه، لكن سمعه ما حين يتكلم. والعبرة بعدالة المعرفين وقت التعريف، ولا يشترط معرفة الشاهدين لعدالتهما، لعدالة المعرفين. ويصح أن يكون أحد المعرفين أحد الشاهدين، ولا يعتبر كمال الشهادة، إذ التعريف خبر لا شهادة، واعتبر العدد احتياطاً لأن مبنى الشهادة عليه، فاعتبر شائبة الخبر والشهادة. وتصح الشهادة على الملك بتعريف عدلين لكي يشهد على أنه باع أو نحوه مالكاً لهذه العين بتعريف فلان وفلان، وليست هذه مركبة بل بينة واحدة، لأن المركبة هي التي لا تتم إلا بشهادة الغير، وإذا هي تامة وحدها بل أنه لا يجوز له أن يشهد إلا بمن يعرف، مع أن احنا قدمنا أنه لا، أن الظاهر أن المركبة جيدة إذا هم عدول جمع. وفي النسب والنكاح والموت والوقف والولاء شهرة في المحلة تثمر علما أو ظنا، هذا معطوف على قوله في الفعل، أي ويكفي الشاهد في الشهادة على النسب والنكاح، يعني لا يجوز للشاهد أن يشهد في على النسب أو النكاح أو الموت أو الوقف أو الولاء إذا لم يكن متيقنا إلا بالشهر، مثل النكاح قد يتيقن يعني هو شاهد حاصل، لكن إذا ما إذا طلبت منها الشهادة على أن فلانة زوجة فلان وما هو حاصل وقت العبد فيكفيها الشهر. في النسب إن هذا فلان هو ابن فلان، والنكاح والموت صار به موت واحد، وجعل الناس بيجي ابنه على أنه قد مات ولا بنجو قد رأيه يموت ويشله يغسله واحد ولا اثنين، والباقي قبي يتأكدوا أنه قد مات. والوقف كون هذا وقف، ما هو كون مصرفه فلان، لا كون هذا الجربة وقف أو المسجد يعني البيت، البيت موقف. والولاء، الولاء هو في العبيد المعتقين المحررين، إذا اعتق الإنسان عبده ثبت له الولاء، والولاء هو الإرث، المعتق يرث المعتق إذا لم يكن للمعتق ولد عصبة. ولد أو والد، فيكفي في هذا النسب والنكاح والموت والوقف والولاء الشهرة في المحلة سواء أثمرت العلم أو الظن، الشهرة قد تثمر العلم إذا هم كثير وخبروا الواحد، والظن بعض المرات ما بيتيقن واحد ولهم ألف نفر لأن بنجهم مستندهم شخص خبر لهم جمع، يقولوا فلانة زوجة فلان وما بالله خبرت لهم هي، والله هو خبر. فيفيد الظن. فالشهرة في المحلة مسوغة للشهادة، سواء أثمرت علما لكثرة المخبرين أو ظنا لقلتهم، فحينئذ يجوز الأداء على الإطلاق من غير إضافة إلى مستند التحمل. هذا هو الصحيح والمقرر للمذهب. والمحلة هي جملة البيوت وأقلها خمسة، إذا كان في كل بيت ثلاثة ليكون فرقا بين الشهرة والتواتر. ولا فرق بين أهل المحلة أن يكونوا في الساكن أو كفارا، لأنه ما يشترط العدالة في الشهرة وفي الخبر المتواتر. وأما التواتر وهو ما أفاد العلم فيعمل به في هذه المسائل وغيرها من سائر الأمور، ولا وجه للاختصاص به في شيء دون شيء. وفي الملك التصرف والنسبة وعدم المنازع. يعني معطوفة على قولها وفي النسب، أي ويكفي الشاهد في الشهادة على الملك. يعني متى يجوز للإنسان أن يشهد أن فلان مالك للسيارة أو مالك للبيت أو مالك للأرض للمزرعة؟ يكفيه الشاهد، يجوز لها الشهادة بعد أمور، وهي التصرف والنسبة. النسبة جو الناس بيقولوا هذا بيت فلان، والتصرف بيراه بيبيعه ولا يرهنه ولا يودعه ولا يعيره. وعدم المنازع، عدم المنازع، فإذا به منازع فلو الإنسان متصرف والبيت منسوب له، فمع وجود النزاع ما بشي ملك، فلا يجوز للشاهد يشهد بأنه مالك، وله ثابت اليد، لأن مع النزاع يبطل الثبوت. عدم المنازع له فيما مضى. الملك غير المنقول بأن هذا الدكان أو البستان أو نحوهما ملك فلان، فلا تجوز هذه الشهادة إلا إذا حصل للمشهود له وفي المشهود به ثلاثة أمور: الأول التصرف فيه بالتأجير أو العارية أو غيرهما مما يفعله الملاك، لا لو كانت العادة جارية بما يفعله الصديق في ملك صديقه لم يكفي في جواز الشهادة على الملك للاحتمال. والثاني النسبة إليه بأن يقال هذا الشيء ملك فلان ابن فلان ذلك المشهود له به. والأمر الثالث عدم المنازع له فيما مضى من المدة، فحينئذ يجوز للشاهد أن يشهد وتصح الدعوى على ذي اليد ونحو ذلك. هذا يبقى يجي فيه إشكال، فيقول القائل ما دام يشترط في عدم المنازع فاش عدل الفائدة من الشهادة؟ ما بيستفيد الناس من الشهادة إلا إذا به منازع، فحين عبا يشهدوا له بالملك، هو قال ما معاه وجود المنازع فلا يجوز له يشهد. اشتي إذا قد مضى مدة، مضت ثلاث سنين ما قد أحد نازع ولا قال ولا تحاكى، وجعل المنازع ينازع من بعد ثبوت اليد، تجوز له يشهد. ما شرط عدم المنازع دائم، ما عدم المنازع دائم ما عدم جول الشهادة فائدة، ما فائدة الشهادة إلا دفع المنازع. وعدم المنازع له فيه فيما مضى من المدة، فحينئذ يجوز للشاهد أن يشهد وتصح الدعوى على ذي اليد ونحو ذلك. ولكن يزاد على تلك الثلاثة للحكم له بالملك بثبوت اليد عليه ثلاث سنين فصاعدا، وليس للحاكم أن يحكم بالملك إلا بعد ثبوت ذلك، لا لثبوت يده عليه بحيث يكون القول قوله، فلا تعتبر تلك الشروط ويكفي من المدة يسيرها، وهذا في غير المنقول. وأما فيه فيكفي ثبوت اليد عليه ولو ساعة، المنقول مثل السيارة والدباب والساعة والبندق، ما ينشرطه ثبوت اليد ثلاث سنين، ما لم يغلب في الظن كونه للغير فلا يجوز له أن يشهد أنه ملك المتصرف أو ذي اليد. مثل الظلمة الحين بيشلوا البيوت، شلوا البيت ويتصرفوا وينسب البيت له مع طول المدة، ولا به منازع، من ذي بيت ناوي ينازع. فإذا الشاهد غلب في ظنه أن هذا البيت ما هو لهم فلا يجوز له الشهد، ولو حصلت هذا التصرف والنسبة وعدم المنازع أن ما أحد من ناوي ينازعه ولا يعافيه، فلا يجوز له يشهد مع وجود الظن. إذا غلب الظن كون هذا المملوك للغير ما هو له للمتصرف فلا أحد يشهد. المنقول ما هو لو ما هو في المنقول إذا في الأزهار صار عايدة على غير المنقول. نعم، لكن المنقول مثل البندق هذه ما هو ثابت. ليش ما يشترط ما هو تبوت اليد مدة أطول؟ المفروض العكس. لا، أن ما هو ثابت، ما حد يعرف البندق، اللي بيشهد أن البندق هذا بندق فلان، يعني ما سابر نسبة تقعد نسبة فيه، ما يجيه معروف بندق كل واحد. لما بيت إذا قد رأيه فوقه يجيه بندق، ما لم يغلب في الظن كونه هو للغير البندق وغيره. أما إذا الشاهد غلب في ظنه أن هذه الحاجة ما هي لهذا الإنسان فلا يجوز له يشهد، لو يد ثابتة له بيتصرف وعدم المنازع، خصوصا إذا هو دولة. يعني قد يجي إشكال متى يغلب، قلنا إذا كان ذو سلطان قاهر دولة ولا متمكن وهل البلد ضعاف إعادتهم، إذا جاء تاجر كبير ما عاد أحد بيتناوش إعادة، ولو الدولة قوية، لأن إذا الدولة قوية شاجرهم يزيد عليه ما حد بيستر له وجهه وبيتاجر الحكام يرشي، ما تقدروا له، ما جهدهم يخاسروه ولا يسبروا له شيء، لازم يسكتوا عنه. الشاهد لا يشهد ما دامت القضية كذا، ما لم يغلب في الظن كونه للغير فلا يجوز له أن يشهد أنه ملك المتصرف أو ذي اليد. وأما الحق فلا يثبت باليد، الحق هو ذي ما هو ملك، مثل مرور الماء والطريق كون الإنسان حق فيها، فلا يشهد إلا بأحد أمور خمسة كما تقدم، فلا يثبت باليد إلا بأحد أمور خمسة كما تقدم، وهي الإقرار أو الاستثناء من مبيع ونحوه أو الإحياء قبله أو النذر أو الوصية، لا بالتصرف، لأن ما بيصبر تصرف في الحقوق كالملك، لا بالتصرف كالملك، التصرف ما هو إلا في المملوكات. إلى هنا الإحياء، يعني يحيي الحق، يحيي الطريق، أو الإحياء لا، حين يحيي المحجر، حين يتحجر يمكن الشهادة على الشهادة على بأنك دحية لا في حق. ما عاد هلا قليلة، لكن شرحها وسيع، اشتي تحقيقها.